نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس هو آخر مجلس في هذا الخلق الذي بدأناه وجعلناه أول خلق من الأخلاق الحميدة في هذه السلسلة، وهو خلق التأني. وإطالة المجالس لقصر الزمن المستغرق في المجلس، فهذا المجلس هو المجلس الذي نختم به هذا أو الكلام على هذا الخلق الحميد. وذكرنا آثار فيها مدح وثناء على المتأني، كذلك آثار فيها ذم للعجلة، ومن ضمن ما ذكرنا آثار كثيرة، ونضيف بعض الآثار الأخرى عن سلفنا الصالح لكي يتبين الأمر ويحذر يعني العجلة، ويعني الإنسان يحدث له حافز لأن يتخلق بخلق التأني. فيذكر مالك بن أنس كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، ذكر الإمام مالك رحمه الله فقال: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق. قال: وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. وهذا معلوم أن العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، لأن الإنسان الذي يخاف الله عز وجل ويعرف عظم الفتوى، ولذلك ابن القيم ذكر سمى الكتاب إعلام الموقعين. والذي لا يهمل هذا الجانب ويستعجل في الجواب فهذا نوع من أو دليل على جهله وخرقه. وأيضا يقول أبو حاتم في البستي في روضة العقلاء، يقول: والعجل يقول قبل أن يعلم، يعني يستعجل قبل أن يتأكد من الخبر، يستعجل ويقول شيء إذا بحث عنه وتقصوا عنه وجدوه سراب لا حقيقة له. يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم، ولذلك لا يترك المتكلم يكمل كلامه، يعني مجرد ما يبدأ بالكلام يجيب هو أو يستدرك هو على المتكلم قبل أن يفهم الكلام وقبل أن يكمل المتكلم كلامه. هذا دليل على خفة يعني. ويحمد قبل أن يجرب، يعني أحيانا يعني يحمد ويثني على أشياء قبل أن يجربها، وهذا من السبق، يعني يسبق الأشياء قبل أن يعرف خيرها من شرها، ويذم بعد ما يحمد، يعني هذا دليل على العجلة، ما كان يعرف حقيقة الأمر قبل فاستعجل في الحمد وبعدها ذم بعد أن كان يحمد. ويعزم قبل أن يفكر، يعني يقدم على الشيء ويعزم عليه قبل أن يفكر ويدرس الموضوع ويدرس خطورته ويفكر في أبعاده. قال: ويمضي قبل أن يعزم، يعني يمضي في هذا الأمر ويسير فيه قبل أن يعزم، بمعنى قبل أن يعقد العزم ويعقد القلب على المضي في هذا الأمر. قال: والعجل تصحبه الندامة. هذا في الغالب أن من استعجل كان عاقبته الندامة وتحتزله السلامة، يعني العجل تعتزله السلامة، الغالب أنه يقع في أشياء يعني تسبب له الأذى، وفي أشياء يعني ربما تسبب له القتل وتسبب له أنواع من الأذى. ولذا يقول أبو حاتم رحمه الله: وكانت العرب تكني العجل أم الندامات. أم الندامات يعني الإنسان عنده أشياء يندم عليها في حياته، أكثر شيء تعتبر أم الندمات، يعني الخمر أم الخبائث كما يقال، هذه أم الندمات، يعني أكثر شيء ومتصدر جميع الأشياء التي يندم فيها الشخص، هذه أن بسبب العجلة، لأن من ورائها كل هذه الأمور من ورائها العجلة. أيضا يقول في نفس الكتاب في روضة العقلاء، يقول رحمه الله: ومن شيم الأحمق، يعني هذه أشياء ومواصفات موجودة في الأحمق، العجلة والخفة والعجز والفجور والجهل والمقت والوهن والمهابة والتعرض والتحاسد والظلم والخيانة والغفلة والسهو والغي والفحش والفخر والخيلاء والعدوان والبغضاء. هذه شيم الأحمق، من أول شيء فيها ذكر العجلة، أن الأحمق عجول. ولذلك لو كان عنده عقل وعنده رزانة وعنده يعني فكر سليم لا تأنى، هذا التأني يعني يقيه من الأشياء التي ذكرت بعد هذه العجلة: الخفة والفجور والجهل وما إلى ذلك، لأن العجلة هذه أدخلته وكانت سبب في كثير من هذه الأمور التي ذكرت. أيضا يقول في نفس الكتاب، يقول أبو حاتم: وإن من أعظم أمارات الحمق في الأحمق لسانه. يعني هذه علامة، الأحمق تعرفه عندما يتكلم، تعرفه عندما يتكلم، فإن اللسان هو أدل شيء على بيان حمق الرجل من عدمه. قال: فإنه يكون قلبه في طرف لسانه، يعني ما عنده شيء، اللي في قلبه يخرج بدون دراسة وبدون تفكير وبدون تقدير لمصالح ولا مفاسد، ما خطر، قال ما خطر على قلبه نطق به لسانه. يعني حتى خواطر الإنسان قد تأتيه خواطر لا يصلح أن يتكلم بها للناس، ربما تأتيه خواطر لا يستطيع أن يتكلم بها حتى لزوجته، حتى لولده، حتى لأقرب الناس، الأحمق لا يبالي مثل هذه الأمور. قال: والأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان وائل. يعني سحبان وائل معروف بسحبان الوائلي، وهو ذكره ابن حجر في كتاب الإصابة أنه من المخضرمين، وكان من أبلغ العرب ومن أخطبهم، كان خطيبا بليغا في العرب في الجاهلية، وقيل أنه أول من قال أما بعد وغير ذلك، فعرف ببلاغته. الأحمق يتكلم في ساعة بكلام يعجز عنه سحبان وائل، كثير الكلام، ويتكلم في الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه بأقل، ويتكلم في الساعة الأخرى بكلام لا يعجز عنه بأقل. والعاقل يجب عليه مجانبة من هذا نعته، يعني من كانت هذه مواصفاته يجب عليه أن يجتنب أمثال هؤلاء. قال: ومخالطة من هذه صفته، يعني يجتنب من هذا نعته ومخالطة من هذه صفته، فإنهم يجترئون على من عاشرهم، يعني لا يعرفون حق الصحبة ولا حق العشرة بسبب هذه الأشياء التي اتصفوا بها وتخلقوا بها وتربوا عليها. ولذلك كانت من أماراتهم هذه العجلة. العجلة أدت بهم إلى أشياء، أحيانا الشخص ينقدح في نفسه شيء سوء ظن بأخيه. العاقل يعالج نفسه ولا يخرج شيء للعلن، لا يخرج شيئا على لسانه، ويعالج ما خطر على قلبه حتى يذهب. لكن الأحمق إذا خطرت على قلبه هذه الوساوس مباشرة تجده يتكلم بها، وإذا سئل عن الأدلة ما وجد الأدلة، وقال رأى يعني أشياء ليست أمور جارحة البتة، بل هي أقرب إلى الانتصارات للنفس والحدث الذي ليس عليه قرائن وما إلى ذلك. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إذا انحرفت عن خلق الأنات والرفق انحرفت إما إلى عجلة وطيش وعنف، وإما إلى تفريط وإضاعة، والرفق والأنات بينهما. يعني بين أمرين، إذا انحرفت عن خلق الأناة والرفق انحرفت بين أمرين، إما إلى عجلة وطيش وعنف، أصبحت عجول وطائش وعنيف، أو إلى تفريط وإضاعة، يعني متواني متكاسل، عندك برود يعني لا تعين أحدا، ولا يتمعر وجهك في أحد ولو فعل ما فعل. قال: والرفق والأنات بينهما وسط، لا هذا ولا هذا، يعني وسط بينهما. يقول أيضا أبو حاتم في كتابه روضة العقلاء، يقول: الخائب من خاب عن الأنا، هذا خائب من لم يوفق للأنا. قال: والعاجل مخطئ أبدا، كما أن المتثبت مصيب أبدا. لأن المتثبت مصيب، يعني العاجل مخطئ أبدا، العجلة لا تأتي بخير، والعجول يعني خطواته غير مدروسة. أما المتثبت خطواته مدروسة فهو مصيب حتى ولو وقع منه خطأ، لأنه درس الخطوات بطريقة صحيحة لكنه لم يوفق لأمر ما، إنما اتبع الطرق الصحيحة. أيضا يقول في نفس الكتاب رحمه الله، يقول: إن العاجل لا يكاد يلحق، كما أن الرافق لا يكاد يسبق، والساكت لا يكاد يندم، ومن نطق لا يكاد يسلم، وإن العاجل يقول قبل أن يعلم، هذا معروف، يتكلم وذكرنا هذا، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرب، وذكرنا ذلك وتكلمنا عنه. أيضا يقول الصنعاني في سبل السلام، يقول رحمه الله: العجلة هي السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة، محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة أو إلى الخيرات ونحوها. يعني هناك فرق، العجلة التي نتحدث عنها هي في غير ما يقربك إلى الله عز وجل، يعني في أمور الآخرة. وإلا موسى عليه السلام قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فالإنسان ليس المعنى أن يفهم أن العجلة إلى طاعة الله عز وجل وإلى المسارعة إلى طاعة الله عز وجل، لا، هذه مطلوبة ممدوحة. يعني قال: العجلة هي السرعة في الشيء، هذا معناها، وهي مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناة، محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات. يعني محمودة فيما مذمومة في الشيء الذي إذا في الشيء المطلوب فيه الأناة. ومحمودة هذه العجلة في مكان في المسارع إلى الخيرات ونحوها. قال: وقد يقال لا منافاة بين الأنا والمسارعة، فإن سارع بتؤدة وتأني فيتم له الأمران، والضابط أن خيار الأمور أوسطها. يعني أفضل شيء وجعلناكم أمة وسطة، يعني الأمور تأخذها بوسط، فتجد أغلب أهل التوسط أقربهم للصواب في جميع المسائل التي يخوضونها. يقول بعض البلغاء، يقول: إلزم الصمت فإنه يكسبك صفوة المحبة ويأمنك سوء المغبة ويلبسك ثواب الوقار ويكفيك مؤونة الاعتذار. كل ذلك تعتبر، أو هذه الأخلاق تجدها عند المتأني، تجدها عند المتأني. يعني المتأني تجد عنده ليس بكثير الكلام، ويعني عنده وقار، يعني لا يلبث إلا أن يعتذر لو وقع في خطأ ما. هذا دليل على رجاحة عقل. ولذا تجد هذا الأمر في الغالب عند كبار السن، عند الشيوخ كبار السن، تجد عندهم شيء من الوقار والتأني وعدم عجلة الشباب وما إلى ذلك. ولذا العرب حمدت آراء الشيوخ، يعني دائما تثني وتحب آراء الشيوخ، حتى قال بعضهم: المشايخ أشجار الوقار. المشايخ أشجار الوقار. ويقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. يعني المستعجل معه الزلل، قد يعني العجلة في غير موضعها أيضا تدل على ضعف العقل وقلة رزانته وغلبة الشهوة، غلبة الشهوة عليه، يعني الشهوة غلبته حتى ما استطاع أن يصبر، فتجده يستعجل ليريد الحصول على الأشياء، فيقع في المحظور ويقع في الخطأ، وقد يتأذى بسبب ذلك. ولذا ذكرنا قول ابن القيم الذي قال فيه: لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول. والتأني من الله والعجل من الشيطان كما هو معروف. وهذا في العجلة، وأن أصل العجلة مذموم ويعتبر منقصة، لكن لا يفهم من هذا مدح التواني، يعني ليس التأني، التواني والكسل والتردد والتخاذل، يعني هذه كلها رذائل لا تليق بحكيم. ولذا العاقل هو من ينظر في عواقب الاستعجال. يقول أبو إسحاق القيرواني: قال بعض الحكماء: إياك والعجلة، فإن العرب كانت تكنيها أم الندمات، لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم. وذكر نفس الكلام الذي ذكره أبو حاتم رحمه الله. والله عز وجل بيّن وأكد على التثبت، لسيما من الأخبار، يعني الإنسان قبل أن يحكم وقبل أن ينقل أن يتثبت من الخبر، يعني سواء حتى الأخبار من الفاسقين ومن الكفار، يعني الإنسان يتحقق من ثبوتها. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول ابن الأثير رحمه الله في الشافي في شرح مسند الشافعي: